ايوه لو ثبت لنا شيء، لانه فعلا من اثار النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال يعني في الصحابه يا سلام، هذا شيء عظيم. لو ثبت لنا ان هذه هي شعر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، او ان شرب لما شرب من السقاء فشربوا منه فقطعوه، هذا شيء نعم لانه ثابت في ايام الصحابه رضي الله تعالى عليهم ولم يتعدوا به مقام. لكن نحن الان نقول المصيبه انه يختلق اشياء للضحك على الناس. هذه المدينه طاقه يسمونها طاقه البدع، سمعت عنها موجود طاقه وبفلوس تأجر اسبوعيا ب2000 ب3000 ايام ال1000 كما يقول، على اساس يشرب فيها انها طاقه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يشرب منها يروح عنه الفجعه ويصير عنده باكه في ماله ويصير عنده كذا، هذا هو اللي يوقف. والصحابه رضي الله تعالى عليهم هم لما راوا شيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم حرقوا عليه، لكن ما عظموا واحتفظوا به، يعني جعلوه ذكريات وعلقوه واخذوا مبالغون فيه ثم في ذهب يرثون اي خلف من عاين وراى وظفر بشيء من اثاره صلى الله عليه وسلم كالشعر مثلا او بقايا لقاء او صوره صلى الله عليه وسلم، يعني الثابت منها. وبين ان يستعمل اشياء فيما بعد القرون لا ندري عنها. أكثر من الأسئلة في موضوعات بعيدة، لكن ودي أن أختار ما له علاقة بالموضوع. مثلا هذا الأخ يقول القدرية الجبرية والقدرية الساعية والقدرية النافية، ما في التفصيل بهذه الفرقة وما الفرق بينهم؟ هي فرقتين، القدرية الجبرية هم الجهمية، الجهمية قدرية جبرية، والقدرية النفاة هم المعتزلة الذين تكلمنا عنهم الليلة، عمرو بن عبيد والمعتزلة، هؤلاء ضد هؤلاء. هذا أيضا يعني حقيقة أننا الصحابة هذه لا ندري ماذا ينتهي بها الأمر، يعني من هو معلومات سريعة. شريفة المدينة، الأخ اللي كتب هالورقة شريفة المدينة الجمعة الذي غدا، مين هو الأخ اللي أخذ الورقة هذه؟ صح؟ يعني هذه شريفة المدينة كتبوا للفور وشيخ نبيل وبلال بن رباح، الفخورة الصغيرة هذه المكتوب تحتها بلال بن رباح، فأنا صوروا الصحابي وكتبوا عليه بلال بن رباح. فكاتبين كثير شاعر وكاتب انجليزي ألف بعض المسرحيات منها تاجر البندقية، وبالفور صاحب الوعد المشروع لأنه وعد أن يكون بدولة فلسطين وبريطانيا، وبعدين بلال بن رباح هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تحمل الضرب وقتل الكفار وأصاب على الإسلام واعتقه أبو بكر وحاطين فورته. يعني هذا عجيب، ما لا يمكن أن تقف هذه الأمور إلا بغيرة من أهل الغيرة على الإيمان وعلى الدين أن ينصح هؤلاء الناس. وأن يكتبوا لهم، وإن لزم الأمر أن يكتبوا إلى المسؤولين ضدهم. ما لذلك ولا نزال دليلنا إذا صوروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدركه أنه قول رسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا اليوم هذا كان عندنا من هو المدينة، لدت المدينة نفس العدد المدينة هذه طيب شكرا. اليوم برضو أرسلنا معاملة من المكتب، جاءنا كتاب اسمه السيف في الإسلام لعلكم تشوفوه، ننبه الإخوان الكتاب عنوانه السيف في الإسلام، من جملة ما فيه جايبين صور مأخوذة من كتاب الأغاني ومن كتاب واحد من المغول تاريخ المغول ركيد الدين. في هذا هذه الكتب المقصوصة وأيضا في كتاب مقامات الحديث، المهم مقطوعات قديمة فيها صور للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي والسيف في يده ومصورينه، وهذا الكتاب ناشر هذه الصور وجاء ودخل المملكة واشترط له المكتبات. كيف المهم موجود هذا؟ طيب من الذي يراه على دين الله يا اخوان؟ اذا نحن المسلمين، نحن اهل هذا الدين واهل هذه البلاد الحمد لله، ما كان عندنا غيره على ديننا وغيره على مقام النبوه وعلى مقام الصحابه، من نتوقع ان يقوم بهذا؟ اذا ما انفتحت عيوننا تماما. وكم قلنا يجب ان نعلم نحن امه تتعرض لغزو شرس خطير هدام من كل ناحيه، فإما أن نقوم لله سبحانه وتعالى ونقف وقفة لله ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن نتصدى لهذا الغضب بالوسائل الممكنة وبالطرق والأساليب الحكيمة الجيدة التي تحقق المصلحة ولا تجلب لنا شر، وإلا فإن نقول قد حكمنا على أنفسنا بأننا لا غيرة لدينا ولا محبة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا محبة حقيقية للصحابة ولا الإسلام إسلام بالإسلام. فيقول لذلك نحن نفتح الأبواب لهذا الغزو، الغزو إلا من يوقفه فلن يقف أبدا، والأمانة نلقى على أعناقنا، من نمر رقابة وبس نوقف رقابة يمر عليه كتاب أو ما نلوم أنفسنا أيضا، نحن ما نلوم فقط صاحب الكاريكاتير او صاحب الجريده، نحن ايضا مسؤولون، لان هذه الجريده من الذي يشتريها؟ نحن. من اين تمول؟ من اموال المسلمين. اين تطبع؟ في بلاد المسلمين. اذا سبحان الله نخليها كده. تعرفون مجله الاخبار، جريده الاخبار، كان فيها رجل كاريكاتير يرسم رسام كاريكاتير لمده اكثر من 20 سنه، ومنها استهزاء بالدين ومنها أحمد فتيح. ويكتشف في الأخير لما اكتشفت شبكة من البهائية، اكتشف أن هذا الكاتب هذا الكاريكاتير الرسام من البهائية، من هذه الفرقة الباطنية الخبيثة وهدفها هدم الإسلام. طبعا في غفلة أهل الحق يعمل ويتحرك أهل الباطل ويفعلون ما يشاءون. فسبحان الله إذا تجرأوا على هذا فما أدري ماذا سوف يطرقون لنا. صور الأنبياء؟ طيب هذه كلها من هذا القبيل. يعني الكلام عام، كل الإنسان دوره بحسب ما يستطيع. أنت تستطيع أن تنكر بالتليفون، واحد يستطيع أن يكتب، واحد قد يكون هنا بنفس الجريدة مثلا، أو مسؤول قد أعلى من الجريدة، أو يبلغها إلى مسؤول أعلى، يعني كل واحد منا دوره يقوم به بحدود ما يستطيع. المهم ان يقول لكل منا دور. واحد منا يجيب كتابه مقاله يكتب في نفس الجريده او في غيرها مجله الدعوه او اي جريده تنشر ان هذا على تصوير الصحابه والانبياء حرام، ويذكر العدد والرقم. يعني ما نقول ايش دورنا، كل واحد منا يقوم بالدور الذي يراه ويستطيعه في حدود امكانياته وبالاسلوب الطيب. المهم ان يطرح هذه القضيه اي منكر، وخاصة ما يمس العقيدة، فنحن الذين يجب علينا أن نتصدى له، وإلا سوف يضمحل هذا الدين عياذا بالله. الأمر ما يحتمل الهدنة، إن سكتنا فلن يسكت عنه، وهذا السيف جارح لا يمكن أن يقاوم إلا بزهد وصبر وحكمة ودأب. ما هو مجرد انفعال وقتي، لا، انفعالات هرجاء لا نريدها، لكن نريد أن يكون لدينا مقاومة إيجابية، نريد أن يكون لدينا مناعة وحصانة. ولهذا أنا أكرر دائما أقول أنه لكي نستقي هموم هذا الغزو يجب علينا أن ننشر العلم الصحيح وأن ننشر العقيدة الصحيحة، لأن إذا انتشرت فإن الناس يعرفون أن هذا باطل، لكن في غيابها يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. فهذا الشيء كلنا ما حد يعذر من نفسه، وهو أن ننشر الحق هذا نستطيعه جميعا. بعد ذلك إنكار المنكر كل منا بحسب درجته من الإنكار بحسب استطاعته وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. رجل منع عبده وسائر من عمره 13 سنة عاد من الحضور للصلاة في المسجد مع الجماعة ويسمح له فقط يوم الجمعة، فهل لهذا الرجل الحق في هذا أم يجوز للإبن أن يعقل؟ أي شاركم إذا كان الآباء مثل هذا، ما رأيكم؟ هل ينجح الرجل فيكم؟ ألا ينجح؟ ألا يستمر؟ إذا كان يسمح له بالفساد ويمنعه عن الخير ولا يسمح له إلى صلاة الجمعة، يمنعه من صلاة الجماعة إلى الذهاب إلى المسجد، لماذا؟ تخاف عليه في الطريق يلعب؟ صلي معه، خذ جنبك، صلي جنبك وارجع أنت وياه. أما مجرد منع، ألا يفعل ذلك المنع مطلقا هكذا إلا من ليس في قلبه إيمان نسأل الله العفو والعافية. ولا يجوز للابن أن يطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقدر استطاعته، فإن لم يستطع وأكرهه فحكمه حكم المعذبين. بلال لما عذب هذا نوع من العذاب من الحق أنه عذب لأنه يحضر صلاة الجماعة. كثيرة جدا، ما الفرق بين الواو وهذه الألفاظ؟ في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولون ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. الواو ثم واضح، الواو عقد جمع يستوي فيه المعطوف والمعطوف عليه، أما ثم فإنها تفيد التعقيد والترتيب صراحة. هذه النكرة نبهنا فيما سبق إلى أنها لا تعمل ولا تنسى، وهذه أيضا من الحجب الذي يسمونه حجب، وهي من أنواع الشعوذة. يقرأ أدعية وأشراف مثلا آيات المحبة حتى جاز منها وإنه لحب الخير لشديد، يعني وإنه الحب الخير لجديد، إيش دخلها بقضية يعني آيات المحبة مثلا تحبون حب الله، يعني هذه ذنب، هذه ذنب. فبعدين يقول أسألك بإيام الخلق في السماء الرابعة ملكا نصفه ثلج نصفه نار وكذا، يعني آيات المحبة وبعدين هذا الحديث أن تؤلف بيني وبين فلان، هذا يسمونه إيجاز الألفة. يعني إذا واحد يحب واحد أو واحد يحب واحد أو واحد يحب واحدة إلى آخره، يقول هذا الإيجاز يطوره ويكتبه ويطبقه ويحمل على صدره ويحطه تحت المخدة أو يدعي لهذا الدعاء فتكون المحبة بينهما، نسأل الله العفو والعافية. هذا أيضا من الخرافات ومن الزجل الذي تذكره كتب السحر نتيجة لجهلهم بأحكام السحر نعوذ بالله. هذه هي قضية الظالم نفسه والمستقطب والسابق بالخيرات. يسأل الأخ هل يحتفل، يقول هل يحتفل يطور منها ويوزع؟ لا تطور منها ولا توزع. هذه اجتهادات، واحد أراد أن يقرب بعض الأعمال لكن لا توزعها تتخذها أسلوب أو منهج دعوة، طريقة دعوة. هذا الأخ يقول أن هذه القائمة مأخوذة من كتاب الأسرار الطبية للدكتور محمد علي البار، قائمة من بعض المنتجات الأمريكية المحتوية على دعم تنذير حسب بيان الصادق عن المؤتمر الإسلامي، نقلا من كتاب الأسرار الطبية لتحريم الخنزير تاريخ محمد علي البار صفحة 48. أنواع الصابون: إيبوري، كامي، لافا، كوت، زيدجر، سلموري. معاجيل الأسنان: كولجيت، كريس، سابرايا، والعلك إنجم. هذا إنجم هذا في كل ذكر الأطفال. مستحضرات التجميل: الفازلين، لوشن، شامبو، غيره شامبو، بريف. الخبز والبسكوت: شركة بريف، شركة ريفر، شركة ناباكو، شركة سترومان إخوان، وشركة ديبريت بار. الأجبان المطلوع من الجهة الخلفية: جبن مازريلا، وجبنة كتاب، وجبنة البقرة الضاحكة، وجبنة كيل. على كل حال يعني هذه الدكتور محمد علي البار ثقة، ونقله عن هذا نقل عن أخطر حرية. من أراد أن يجتنبها يقول هذا اجتنابه بلا شك أنه أفضل، ويريح الإنسان من تنقيل وقته. مسألة الجبن بالذات قد بينا لكم بما سبق، يعني النتيجة التي توصل إليها الأخوان في التحليل في المينا، وهو أن النسبة قليلة جدا لا تكاد تدرك، وهي نسبة واحد إلى نسبة 4 إلى 10,000، يعني 1 إلى 2500، وهذه لا تدرك، مع أنها قد لا تكون بالخنزير بل تكون بطريقة التجميل الصناعي. أما التمر والخبز والصابون هذه يعني ينبغي أن تنسلب لوجود الشبهة فيها، والله أعلم. ما أقدر أجيب عليه، قال هذا يعني عندي بس هو شكوى، هو شكوى قضية حكم، فنحن هنا نفسي ولا نحكم. هذا من النبيع يقول هذا يمكن واحد منكم ضاعت عليه وهو بزحمة. محروف محمد محروف، طيب الأخ محروف محمد محروف موجود ولا حد يعرفه؟ إن عاطف خلاص قال هذا حتى يجي صاحبه، لكن ما تعرف قال هذا حتى يجي لك لا تنفذ بالغلط. هذا السؤال أيضا عجيب إن كان موجود من السناب، ونقول هذا: إذا قال القائل إن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بشريعة لم يطبقها بنفسه، والدليل أنه قال الله تعالى قال أنكحوا ما غاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، فإن محمدا قد تزوج أكثر من أربع، فكيف يكون الرد على هذا الرجل؟ هذا الرجل كاذب، يعني كان يقصد الكافر يقول أنه جاء بشريعة لم يطبقها على نفسه، هذا كلام المستشرقين، ولا يقول هذا الكلام مؤمن أبدا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره تجعل المؤمن لا يمكن أن يعترض على أي تصرف من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أي كل من كله. ولهذا الأعرابي الذي قال اعدل يا محمد والعياذ بالله غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ويلك ومن يعدل إلا الأعدل، تأمنونني على وحي السماء ولا تأمنون على الشاء والبعير. النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل إن لم يعدل، من يلتزم بأمر الله إن لم يلتزم بأمر الله، فهذا من الكفر الصريح. وأما كيف ما الواقع؟ الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر لأن الله تعالى أحل له ذلك، ثم لما أراد أن لا يحل له قال لا يحل لك النساء من بعد، يعني الله سبحانه وتعالى أباح له أول الأمر ثم أوقفه أنه لا يحل له بعد ذلك شيء. فالأمر ليس أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر الله سبحانه وتعالى، فله خصوصيات، له صلى الله عليه وسلم خصوصيات من الله، والله هو المشرع، اختص نبيه بشيء ومنعه من أشياء. مثلا قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، في حق الأمة سنة، فهذا واجب عليه ويفعله، فالأمة مستحب سنة، فهناك أمور النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بها وهي واجبات وهي ثقيلة، وفي نفس الوقت أيضا هناك أمور سهلة ومباحة ومرخصة وفيها تقالب الأمور. فربه عز وجل الذي كلفه بأمانة أثقل من غيره وأعظم هو أيضا أباح له ما لم يبح لغيره، فلا اعتراض على الله ولا تنزيل ولا حق من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل إن كان ممن يدعي الإسلام فإن هذا القول ردة والعياذ بالله، وإن كان هو من كلام المستشرقين فلا نعذر به، لأن الكافر الذين قالوا ساحر وكذاب ومجنون من كفار قريش أيضا كفار أوروبا وأمريكا لا يقولون إنه والعياذ بالله يحب الزواج ويحب النساء يعني شهواني وكذا كذا، لا يستغرب ذلك من الكفار قاتلهم الله. موضوع ايضا دخول الجن في الانس، هذا الموضوع استخدم من قبل بعض الصحابه مطيه للاستهزاء بالدين، لان الذين يفعلون ذلك يقولون هذا من الدين، فهم يريدون ان يسخروا من الدين فيسخرون من هذه الاعمال. فلا بد ان نفرق بين امرين، بين من يستخدم العلاج الشرعي او بالاحرى واولى بين ثبوت أن الجنية يتلبس بالإنس، هذه قضية شرعية وهي ثابتة وصحيحة، وبين دجالين يكذبون على الناس بالصدق. الدجل ليس من الدين في شيء، فننكر الدجل ولكن نثبت ما أثبته الدين من التلبس والدخول. صلى الله عليه وسلم.